أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سورة الكهف. وصلنا أمس خرجنا انتهينا من قصة ذي القرنين. نعم. وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. قلنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قلنا قال المؤلفين هذا في الأصل أنه في يوم القيامة. ومنهم من قال أنه لما وضع السد اني على ما قال ان ياجوج وماجوج انهم يموجوا في بعض. ولكن الواقع واللي قالوا العلماء ان الاصل به مقصود يوم القيامة. نعم الاخرة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قلنا قال في تفسير الامام زيد بن علي عليه السلام يعني ابرزت حتى رأوها جميعا يعني رأوها المجرمين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كأنهم وصلوا إلى الحقيقة. وصل الكافر إلى حقيقة النهاية خلاص ما عاد أمامه إلا جهنم العياذ بالله. عرضت الآن وأصبحت يعني مآل حقيقي لا مجال منه لا مجال يعني أي احتمال آخر. انتهت كل الاحتمالات والآن خلاص وعرضت جهنم أمامهم. أصبحت وكأنها ما في أي طريق أخرى إلا نعم إلا إلى هذا المكان والعياذ بالله. فأنا أقول الله سبحانه وتعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. رأوها أما بالدخول أو المهم منها أصبحت هي المآل والمصير والنهاية. نعم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري عليها غشاوة عن آياتي نعم سماها ذكرا أو آياتي الموصلة إلى ذكري. وكانوا لا يستطيعون سمعا لما جاءت به الرسل والمبلغون عنهم لبغضهم لذلك وشدة نفورهم عنه كأنهم لا يستطيعون. إذن الذين كانت يعني وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هم هؤلاء الكافرين والذين استحقوا هذا المكان؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. كأنه هنا يشبه الله سبحانه وتعالى في القرآن الذين كانت أعينهم في غطاء كأنهم سارع ما هم في يعني في شيء آخر في في في عالم آخر عايشين في المعاصي في البعد عن طاعة الله في البعد عن تذكر آيات الله في البعد عن التفكر في البعد عن الإيمان عن الإسلام. فهؤلاء كأن أعينهم كانت في غطاء كأنهم كانوا يعني الناس ناي في الحديث أو فيما معناه الناس نائمون حتى يموتوا فيستيقظوا يعني الناس في غفلة لما يكون الإنسان في الدنيا في غفلة كأنه نائم فإذا وقع الموت انتبه من خلاص ما عاد أمامها والعياذ بالله العذاب. فكأنه كان نائم ثم استيقظ. فكذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري في غطاء عن ذكري عن التدبر في آيات الله وعن طاعة الله وعن الالتزام بطاعة الله والتذكر المستمر لله يعني لابد من التذكر المستمر يبقى الإنسان في تواصل دائم مع الله سبحانه وتعالى وإلا كتب من الغافلين. الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. كيف لا يستطيع سمعا؟ أما أنه يكون يعني لا يسمع فهذا ما تجده الاستطاعة أصلا. إذا كان ما يسمع كيف نقول أنه لا يستطيع سمع؟ لا إذا كان يسمع فما نقول لا هم كانوا متعمدين عدم الاستماع ولما سمعهم يسمعوا أصلا لكن تعمدوا عدم الاستماع لا يستمعوا إلى الرسل لا يستمعوا إلى المواعظ لا يستمعوا إلى القرآن لا يستمعوا إلى آيات الله اللي تتلى عليهم. هؤلاء هم أنفسهم يعني كانوا لا يستطيعون ولما هم في الأصل عندهم سمع ويسمعوا الفحش والمنكر وكذا وكذا يستمعوا له نعم لكن هؤلاء كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وأيضا كانوا لا يستطيعون سمعا لا يريدون أن يستمعوا معرضين لأنهم الإعراض أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ يعني استهزاء، استفهام استهزاء فيه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي هؤلاء الذين يعبدونهم، سواء الملائكة، سواء عيسى، سواء موسى، سواء الذين يقولون أن عيسى هو الإله، أو يقولون أن عزير ابن الله، أو يعني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ هم عبادي هؤلاء اللي أنتم تعبدوهم، الملائكة. نعم الملائكة وهؤلاء كلهم هم عبادي أصلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ أحسبوا شركهم لا عقاب عليه؟ يعني هم يعتقدوا هذا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يعني هؤلاء أفحسب، يعني استفهام فيه استهزاء واستنكار لهم. يعني أن تعبدوا عباد لي أصلا، أتحسبون أن هذا العمل الذي قمتم به لن يؤدي بكم إلى سخطي وإلى عذابي وإلى جهنم؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين، عديناها كما سبق معنا، يعني خلاص معدة جاهزة. ما عاد المسألة مسألة ما دام أنك ارتكبت هذا وأعرضت عن ذكري، وكانت أعينهم في غطاء عن ذكري ولا يستطيعون سمعه، واتخذوا عبادي أولياء من دوني، إذا ما عاد لهم إلا النتيجة. نعم النتيجة، نعم هؤلاء، هذا هو النتيجة، هذا هو المصير والعياذ بالله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يفيد أنها موجودة معدة لهم، أو كالموجودة سواء، لأن تحضيرها في وقتها لا يصعب على من هو على كل شيء قدير. وأصل النزل ما يقرب المنازل. النزل يسمى الفنادق والأماكن، هذه تسمى نزل لمكان الاستضافة، وكأن هذا المكان أعد بإضافتهم فيه، ولكن هو من باب الاستهزاء بهم. هذا ما هو مكان كما قال الله سبحانه وتعالى: اصبروا أو لا تصبروا. يعني نعم هذا من باب الاستهزاء بهم. إذن هذا هو النزل الذي أنتم أنفسكم عديتوه لأنفسكم، لأن هذا بناء على إعراضكم وتوليكم من الله سبحانه وتعالى. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ يعني حتى هنا، يعني لو رجعنا في الأولى، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني سواء أنها كانت موجودة على من يقول بأن الجنة قد خلقت والنار قد خلقت، أو من يقول بأنها لم تخلق فليست في في في قدرة الله سبحانه وتعالى بمعجزة أن يوجد جهنم في نفس اللحظة. نعم، فمن هو على كل شيء قدير باستطاعته أن يهيئ كل شيء، فيعني أن تعد جهنم في لحظات بكل ما فيها من العذاب وكل ما فيها من أنواع العذاب، فالمسألة ليست مسألة تعجيز على الله وشيء يصعب على الله سبحانه وتعالى إيجاده أبدا، المسألة فورية. نعم نعم قل هل ننبئ، نعم ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ المشكلة يعني إحنا نرجع في قول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، بس ليش مصيرها؟ عاملة ناصبة. ما العمل؟ عمل، والخشوع خشوع، لكن بدون إخلاص لله وليست لله. نعم، فهذه هي النتيجة. يعني فيقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هؤلاء العمل موجود لكنه عمل غير صالح. الذين هم أشد خسرانا لأعمالهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هذا وصفهم. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا الله؟ من هم يا رسول الله؟ قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضاع ما عملوا وجدوا فيه في حياتهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لجهلهم. يخبط عمل، نأخذها من أول شيء، يعمل عمل ويعتقد أنه عمل صالح وهو جاهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله فيما روي أو كذا، قال يعني إن عالم خير من آلاف العباد، من أعتقد من مئات الآلاف من العباد اللي ما بلا عبادة ولا هو حافظ شيء ولا هو عالم ما عنده علم، لكن العالم ينقذ العابد ينقذ نفسه، يعني بافتراض أن هذا العابد صالح وعمله موافق للشريعة فهو ينقذ نفسه فقط فقط، لا لا لا يستطيع أن ينفع أحد غيره، لكن العالم ينقذ أمة ينقذ مجتمع ينقذ يعني بشرية كاملة، العالم بكلمة بكتاب بموعظة بفكرة بتدريس بنشر علم بكذا، هذا هو. ولذلك فضل الله العلماء يعني على البشرية كاملة، والعالم يشفع ويشفع يوم القيامة، والعالم له عند الله سبحانه وتعالى المكانة العظمى التي لا يستطيع أحد أن يعرف يعني مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين العابد والعالم كما بين القمر والنجوم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى له كفضلي على أحدكم، يعني كفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى له. فعندما يأتي هذا العابد أو هذا الذي يعتقد أنه يعمل عمل صالح وهو جاهل في الأصل، لا يعرف ماذا، لا يجيد وضوء ولا يجيد صلاة ولا يجيد طاعة، ويضرب يشتغل وهو في خطأ، فهذا مسكين يعني هذا. ولذلك دائما نحذر من الجهل، يعني العمل مع الجهل لا فائدة منه، والعلم مع والعمل مع العلم يأتي بالكثير والكثير من الفضائل وتتضاعف الأعمال، لأن الإخلاص فقط يعني ركعة من عالم، ركعة واحدة من عالم ما كمئة ألف ولا عشرين ألف ولا أقول ما شئت من عابد جاهل ما معه إلا العبادة فقط بس بدون نعم. لأن العابد يعني يقال في بعض قال أن الإمام محمد بن القاسم تقريبا وكان معه من أحدهم ودخلوا في مسجد وكان قد الوقت متأخر في الليل مع خوفهم وكذا وكذا، فهذا ناموا، فلما قارب وقت صلاة الفجر هذا اللي مع الإمام يعني قام من كذا وقام يوقظ الإمام، يعني أساس قال يا مولانا الآن صلاة فجر يلا كم ده، قال وهل نمت؟ هو كان راقد مسكين ويعتقد أن هذا مثله، العالم هذا أنه مثله كان نايم، قال وهل نمت؟ أنا ما نمت والله، أني طول يعني أني وصلت إلى أكثر من مدري كم مسألة استطعت أن أصل إليها. ففرق بين العالم وغير العالم، العالم تدبر أصلا تفكره صمته حديثه كل شيء منه، العالم أجر أجر أجر يعني، ومع من الأجر؟ مع من يقول يعني يؤتون بغير حساب، يعني عندما ينظر الإنسان إلى هذا العالم أن الله سبحانه وتعالى يقول بغير حساب، يعني خلاص خرجنا من مسألة حساباتنا والآلات الحاسبة والكمبيوتر وعقولنا، إحنا مع الله سبحانه وتعالى يقول بغير حساب انتهى، يعني إيش معناها هذا بغير حساب؟ ولا قال فضل من الله، إذا كان المسألة فضل من الله أو عطاء من الله أو كرم من الله، إحنا نتنافس البشر يتنافسوا في من الأكرم لأنه يعطي ما لديه أو يعطي أكثر، فإذا كان الفضل من عند أكرم الكرماء والذي خزائنه لا حد لها ولا، فعندما يكون هذا هو العالم. لكن الجهل مدمر لكل شيء، ملغي للصلاة، لاحظوا قد يأتي الجاهل مسكين ويعتقد أنه في خير العمل وهو يصلي وضوءه ما كان صحيح، أو أنه أتى يصلي نعم، أو أتى يصلي وهو قد ظلم لها إنسان أو أخذ حق إنسان أو أي صلاة، أو قد أتى يصلي مثلا ويعني وقف في الصلاة ولا يجيد لا قراءتها ولا ركوعها ولا سجودها. نلاحظ بعض الناس يجي يصلي الصلاة كأن وراه 120 شيطان يطرده، لا يمديه لا يقرا شيء ولا يذكر الله ولا شيء، انها صلاه هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وهو في المسجد دخل شخص يصلي فراه لا يجيد الصلاه، فصلى ركعتين وجاء يجلس عند رسول الله، قال قم فصلي فانك لم تصلي، لم تصلي، ما قال انك صليت، ما قال انك صليت، لاحظوا نعم لاحظوا دقه الكلمه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، قال قم فصلي فانك لم تصلي، مع أنك تصلى ركعتين وفيها سجود وفيها ركوع وفيها كذا. فرجع وصلى وجلس عند الرسول قال عد فإنك لم تصلي، يعني ما صليت شيء. فهذا الإنسان يرى عن قال يا رسول الله بأبي وأمي والله لا أجد إلا هذا، يعني إيش يعني جهل، يعني أنا جاهل، تعلمني يا رسول الله. يعني أنتم لاحظوا في هذه النقطة يعني في أن صلى صلاة كاملة في اعتقاده هو، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله نفى عنها الصلاة فإنك لم تصلي، ما صلى، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فإنك لم تصلي، أن لابد من الصلاة شروط. قال إذن، قال علمني يا رسول الله. قال إذن كبر توجه أولا، يعني تكون على طهارة، طهارة صحيحة، ثم بعدين تتوجه يعني اتجاه القبلة، ثم تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم تركع وتطمئن راكعا. لاحظوا ما قال قل سبحان الله، سبحان الله العظيم، ولا سبحان ربي العظيم، قال تطمئن، لأن هذا الإطمئنان شرط في الصلاة، بينما التسبيح ما هو شرط في صحة الصلاة. يعني لو ما قال التسبيح يجبره بالسجود السهو، لكن أما لو إذا ما أطمئن في الصلاة ما به صلاة، فصحة الصلاة إطلاقا. فالبعض يأتي ما بالله يركع ما ينديه يقول شيء، يعني ما في. وحتى أن العلماء أتوها وسهلوها وقال يعني قدر سبحان الله، يعني حطوا أن الخشوع هذا والإطمئنان قدره الأدنى وليس الأعلى، قدره الأدنى أن يستطيع أن يقول في هذا الأثناء سبحان الله. قال ثم نرفع واعتدل قائما واطمئن، لابد من الإطمئنان، سمع الله لمن حمده واطمئنان، ثم اسجد واطمئن ساجدا. يعني شوف كيف الدقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى الله. ثم بين السجدتين واطمئن، لابد أن يعود كل عضو إلى مكانه، وما بالله الله أكبر الله أكبر، لا، لابد من نعم من الاطمئنان معها. فقال هذه ركعة يعني وآت بمثلها، قال له لا ضع يدك على اليمنى على اليسرى على السرة ولا فوق السرة، أعطاه الأساسيات التي لا يمكن أن تقبل الصلاة إلا بها. هذا يسموه حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته من أشد أو من أفضل أو من أعظم الأحاديث التي تعلم الصلاة، لأن هذا هو، لأنك شوف لاحظ قال فإنك لم تصلي، معنى قد ركع وسجد وقام وجلس وكذا وكذا. فلذلك يعني البعض يعتقد أنه يعمل العمل وما عمل شيء، صلى 20 ركعة، 30 ركعة، 40 ركعة، 100 ركعة، 1000 ركعة بدون وضوء كيف يقبل منه؟ بدون خشوع وأطمئنان كيف تقبل منه؟ الجهل مدمر، لم يعص الله بأشد من الجهل. عندنا الفتحة والكسرة تختلف، تروا عندنا الجهل بالفتحة يعني الجهل عدم العلم، والجهل تقصد صغر السن. فدائما الناس يخلطوا بين الجهل ويقول هذا جاهل ولا هذا من الجهل، لا، ما هو من الجهل، الجهل من الصغر في السن، الجهل بالفتح. فلم يعص الله بأشد من الجهل، يعتقد أنه في أعلى. تجد يعني يوميا نعايشها، يعني مثلا نضرب مثال بسيط، يعني مثلا بعض الغير متعلمين مثلا أو كذا أو كذا، يأتي هو مريض، ثم يأتي مريض يعني مرض شديد، إلا أن يصلي صلاة مثلا من قيام، وهو يعني شد على نفسه، قد يخرج من الطاعة إلى المعصية، قد يخرج من الطاعة ويعتقد أنه يعمل طاعة هو يعمل معصية في الصلاة، لا يستطيع مثلا أن يقوم. والله سبحانه وتعالى كان بكم رحيمة، قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، قال قاتلوا أنفسكم واجهدوا أنفسكم. صحيح نعم إذا الإنسان، لكن إذا كان قد تخرج من مسألة الرحمة بالنفس أن الله كان بكم رحيما، أو يأتي يتطوع بالصيام، يتطوع بالصيام ويأتيه مرض، مرض ويرفض، هذا والعياذ بالله انتحار. يعني أن يأتي ويأتي طبيب مثلا ويقول له افطر أنت كذا، قال لا أني صائم، هذا لو مات منتحر. لأنه جهل، وهو مسكين يعتقد أنه متواعر في الطاعة، أنه متواعر يبغى يوصل إلى منتهى الطاعة، وهذا الجهل. ولذلك لم يعص الله بأشد من الجهل، فالجهل دائما يحول الأعمال إلى لا أعمال، الجهل يحول الطاعة إلى معصية، والعياذ بالله يحول الطاعة إلى معصية. يعني ضربت أنا يمكن أكثر من مثال تذكروا، قلنا واحد قال أنا أبغى أحج، قلنا لا حج وش المشكلة، قال بس معنا أنا عجوز عيل، والله لو حجيت 100 حجة على الكلمة هذا بس في الحالة ما قبلت منك. عجوز يقصد أمه طبعا، بكل استهزاء واستهتار، أزعجتنا هذه العجوز ما تبى نروح، أنت وش رايح تسوي أصلا، رايح تلعب؟ هي طاعة، الطاعة لها شروط، يعني الجهاد، الجهاد تنام الإسلام. أتى إلى رسول الله، يا رسول الله أني أريد أن أجاهد مع محمد بن عبد الله، يعني فضل ما أحد يضيعه. قال هل لك من والدين؟ قال نعم. قال إذا ففيهما فجاهد، رجع عندهم. لأن تضحك، يعني تجلس مع أمك أو أبوك على سريرها تضحكها خير لك من الدنيا وما فيها. ويجي هذا يقول لك والله أنا أبغى أحج، طيب يقول أمه يا ابني لا تحج، لا تحج، أو يا بنتي لا تحج، أنا في أمس الحاجة إلى أن تبقي عندي، وش أقعد أسوي أتفرج في وجهي، وش أسوي، وش أبغى أذكر الله مع الرجاجيل، ما غريب يبغى تمشي، ولا يبغى يروح يريح، ولا يبغى يروح مع الشباب. يعني حتى الآن قالوا أنواع الحج قد هي قد في 3 أنواع تقريبا، أما نزهة وأما لطرد الزهق، أما الضعف وآخر شيء نفكر. طيب أبوه يقول له لا تروح، عندي عمل مثلا، عندي محل تجاري أو عندي شيء أنا في حاجة، لا تروح، عندي شغل، عندي عمل، ما لا تروح، لا تحج، لا تمنعني من طاعة الله وأنك أخبل. طيب هذا أي طاعة الآن؟ أنت في المعصية، في غب المعصية، في في في في في في قعر المعصية، يقول لا أنا ورايح وإحرام ولبيك اللهم لبيك، على إيش؟ يرجع هذا بكل المخازي وكل المعاصي. هذا الجهل عندما يأتي، هذا معنى الجهل، يحول الطاعة إلى معصية. نعم، يحول الطاعة إلى معصية، يعتقد أنه في طاعة وما هو في طاعة، أو في معصية من يوم متلبس محرم بالمعصية مرة إلى آخر قدمه. فهذه الأشياء عندما يأتي، نعم هو الجهل، بسبب الجهل. فالمشكلة الآن أنا لاحظها خاصة مع الأبناء والبنات، مع الأم ومع الأب، وبالذات مع الأم، وخاصة إذا كبرت أم البنت أو أم الإنسان الرجل أو كذا، يعني يختلف الوضع. الكبر له شروط أخرى، وله تعامل آخر، وله أسلوب في التعامل، لأن الكبر يؤدي إلى الإنسان، كل ما كبر كل ما احتاج أكثر، وكل ما كان أكثر شدة على أولاده وبناته. يعني يلاحظوا تغير في أبوهم في أمهم في كذا، لأن الكبر، وأنت في مسألة تدرج، ومن نعمره ننكسه في الخلق. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر على هذا الآن هنا، ففيهما فجاهد، نبي صلى الله عليه وعلى آله. فهذا مشكلتنا مع مشكلة الجهل، مع الجهل لما يأتي واحد عابد ما شاء الله، ما فلان لا أحد يقول له شيء، إنه مدري كيف، لكن ما به طاعة مثلا للأم أو للأب، أو ما به تعامل طيب مع الناس، أو ما به أن الصلاة هذه لا تنهى عن فحشة ولا عن منكر، فلا يعني وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، مع هذا التعب كله والشغل ذا كله ما سوى شيء، وجوه ناعمة لسعيها راضية، أنها كانت على بصيرة من أمرها. لذلك قال البصيرة البصيرة ثم القتال، الإمام زيد بن علي سلام الله عليه قال أول العلم ثم العلم، العلم ثم القتال. ما هو يجي واحد ويقول له أخذني بدأ ورايح يجاهد ولا يقاتل، محمل بحقوق الناس وأكل أموال الناس وشل كل شيء ويبغى يدخل الجنة، أي يدخل الجنة؟ قال الأمير المؤمنين ذا، قال يا أمير المؤمنين أريد أن أتجر، قالوا هل تفقهت في الدين؟ أول شيء تعلم في كل الاتجاهات يا جماعة، إن أردت التجارة لابد أن تكون متعلم، إن أردت الجهاد لابد أن تكون متعلم، إن أردت أي شيء لا بد أن يكون فيه علم حتى أنك تعرف طريقك منين تمشي في وسط هذه الغابة اللي أنت تدخلها، كأنك داخل غابة بس أنك تحتاج إلى دليل، أما كشاف لأنك في ظلام حتى يوضح لك الطريق. أما اللي نقول الآن عندك مخطط من جوجل أو من أي مكان تمشي يكون معك يعني دليلة، نعم، حتى أنه الخريطة واضحة أمامك منين بتمشي. فهذا الأصل في الأعمال، إذا لم تكن أعمال مرتبطة بعلم وبتعلم ما فهم الجهل، ما عمر الجهل يؤدي إلى شيء، الجهل لا يؤدي إلا إلى الدمار تمام. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله العظيم إنها من الآيات اللي توجب على الإنسان أن يقف ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، هو يعتقد أنه قدره خلاص وهو ما معه شيء، وهو ما معه شيء، يحسبون أنهم قد أحسنوا صنعا خلاص، ما هو يعتقد أني أنا ما عاد إلا أنتهى كل شيء، والأصل ما بشر. يعني تخيل واحد يعبد الله عبادة مطلقة، لذلك الحديث هذا في الشديد يعبد الله وفي عبادة وكذا وكذا، ولا قدر لرسول الله صلى الله عليه وعلى له عنده، ما في أحد يقول أنه يبغض رسول الله، مستحيل، هو من المؤمنين، ما أحد جاي يقول والله أنا أبغض محمد بن عبد الله، لكن يأتي ببغض آل محمد. الحديث قال بما معنى الحديث لو عبدتم الله حتى تكونوا كالحناية أو كالثوب البالي أو كذا أو كذا، ألف ألف ألف عام بين في حديث آخر لو عبدتم الله ما أدري كم ألف ألف عام بين الركن والمقام وأتيت ببغض آل محمد لزج بكم في النار بدون مبالاه. فيأتي من يتعبد الله هو في شغله هو شغل نفسه وآذى نفسه وأتى ببغض آل محمد، هو يعتقد في نفسه المسألة عادية يعني ما أنها دين. هي الفرق بين أنك تعرف أن هذا هو دين أو أنها لا دين، فإن كان ما هو من الدين فأنت من ملزم به أصلا، وإن كان من الدين فأنت ملزم شئت أو أبيت. فيأتي هذا بهذا الكلام كله بغض آل محمد والتطاول على آل محمد وكذا وكذا، ونعم أقول حياته كلها أثناها في الطاعة الطاعة وفي العبادة اللي لا أحد مثلها. فهذه الإشكاليات يعني، فعندما نأتي لهذه الآية يقف الإنسان عندها الصدق، يقف عندها ولو يقف سنة سنتين، يجي أنا عندي لو يقف الإنسان عند هذه السنة بالسنوات وبالأعوام ما استطاع أن يحيط ودبر تدبرها لعرف ماذا تعني. يعني ما بشيء إذا لم يكن إخلاص في العمل ويكون تقوى مع الله سبحانه وتعالى فلا نتيجة لأي عمل الإنسان يقدم إطلاقا. لو قدم ما كل شيء بدون إخلاص بدون علم بدون يقين ما معه شيء. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لجهلهم ما تجدين أنهم في لا حول ولا قوة إلا بالله. وحمل حملت ريلات حملت ريلات من هذا الاعتقاد من هذا المارد من الجهل. نعم لم يعصى الله بأشد من الجهل، سواء كان حديث فهو صحيح ولا ما هو حديث فهو صحيح. نعم نعم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فالكفر بالآيات جحد كونها أو جحد كونها آيات، والكفر بلقاء الله فهو كفرهم بالآخرة، فحبطت أعمالهم بطلت ولم تنفعهم في الآخرة أي نفع، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهم أي قيمة، فلا قالوا فلان ما له قيمة في المجتمع اللي هو فيه، ما ولا نقيم لهم وزنا ولا حتى وزنا قطمير، حتى القطمير ما ولا شيء ولا شيء ولا له قيمة، فلا قالوا فلان ما له قيمة. لأن الذي يوزن هو الأعمال الصالحة التي لم تحبط، وهؤلاء ليس لهم عمل صالح غير حافظ، وذلك الخسران المبين. ذلك هؤلاء الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا وكذا وكذا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا النتيجة والعياذ بالله. يعني أن هزوهم كان على معنى التكذيب والترك لآيات الله ورسله، هذا نتيجتهم وهذا الإحباط عملهم وخلاص انتهينا. جهنم والعياذ بالله. رجعنا إلى نختم الآية القرآن يعني بأمل وبنوع من التطمين وبنوع من لأن قلنا سورة الكهف سورة عظيمة إذا تدبرناها كاملة رأينا كيف سبحان الله العظيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نرجع إلى شيء من الأمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هذولاك وش اللي كان لهم نزل جهنم نزل شوف ما وهذولا نزل لكن هذه ضيافة ضيافة رضا ذيك ضيافة غضب نعم ضيافة تهكم وضيافة عذاب وضيافة وهذا ضيافة ترحيب وضيافة رضا من الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي لا يطلبون تحولا عنها إلى بدل جنات الفردوس هي غب الجنة قال أعلى ما في الجنة ولذلك ما يريد أن يتحولوا من الفردوس إلى مكان آخر في الجنة ما هو خارج الجنة أي قدهم في الجنة خلاص ولا يبغون عنها حولا بس احنا نبغى في ما نشتي لأن قال أن الجنة 200 درجة في بعض الروايات أو 20 درجة أو كذا بين الدرجة والدرجة مدري كم ملايين السنين ها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ترحيب وأهلا وسهلا لا يبغون عنها حولا ما عاد يبغوا يخرجوا يشوفوا إيش لا لا خلاص ما يعني شيء ما أدري أنا لا أستطيع حقيقة الإنسان يستطيع أن يصف هذا الشيء النعمة هذا العظيمة للإنسان يصل إليها القصور شيء يعني خلاص ما عاد تريد تحوز الأصل في الإنسان الطمع الآن الإنسان عندما يجي في الدنيا ويسوي له أكبر قصر وأعظم بستان وأعظم جنة كل ما عاد فيه أمه أفضل وعاد يتمنى لو يزيد يجي له أفضل من هذا المكان اللي هو فيه لا مستحيل والإنسان يريد الأفضل كيف في إنسان يقول لا خلاص أنا ما عاد أبغى أكثر من كذا خلاص أنا وصلت إلى لا أريد هذا لا أريد أن نحوله خلاص ما عاد أبغى ما أصلاً مستحيل أن أعطي أفضل من هذا ما عاد شيء خلاص خلوني تركوني هنا ما عاد إن شاء الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا منها كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا مرتاحين خلاص حياة أبدية لا عاد هم ولا غم ولا كدر ولا شغلة ولا أذية ولا قمصل ولا قم رحات ولا طيروبة ولا ذا طمر فيك ولا ذا خبيثة خلاص الله لا إله إلا الله الله لا يحرمنا والدينا وأخواننا وأخواتنا وأزواجنا والمؤمنين والمؤمنات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فكتبت به لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا أي لو جئنا بمثل البحر مددا لم يزد فيه مثله يعني في أوامر الله وعلم الله وقوة الله لو كتبت بما كتبت ما استطاع أحد أن يحصيها أو يحيط بها قل إنما أنا بشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله قل إنما أنا بشر مثلكم لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أملك خزائن الله ولكنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قلنا هذه الدعوة المطلقة لكل الأنبياء ولكل الرسل إنما إلهكم إله واحد كلمة إنما إلهكم إله واحد اللي هي التوحيد يعني البعض يقول ربي يعني يا الله أنا عصيت وأنا كذا وأنا كذا ولكن أنا آتيك وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت فعندما الإنسان يعترف لله بالإلهية ويعترف من نفسه في العبودية فهذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض وما بينهما في كفة لعدلت لا إله إلا الله فيها كلها فتخيل أن تأتي أنت في يومك بلا إله إلا الله 5 مرات 10 مرات 100 مرة ما أستطعت كم معك وزن السماوات والأرض وما بينهما 100 مرة 200 كم تستطيع أن تحسبها؟ فلا إله إلا التوحيد عظيم، لا إله إلا الله أعظم كلمة، أعظم كلمة تقال، أعظم كلمة تقال لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة تقال، من قالها شيء كبير، شيء عظيم، شيء لا يعد ولا يحصى من الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ربه راض عنه، لأن الكافر لا يرجو لقاء ربه والعاصي لا يرجو لقاء ربه، ما يرجو لقاء ربه إلا الإنسان المؤمن اللي واثق من عمله إن الله راضي عنه، أما الإنسان العاصي فلا ما يريد لقاء الله. نعم قد هو إجبار المشكلة. فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ربه وراض عنه، أو نحو هذا من تخصيص اللقاء باللقاء المحبوب الذي يسند إليه الرجاء، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا سليما من المفسدات والمحبطات ويخلص عبادته لربه لا يشرك فيها أحدا من الناس ولا غيرهم، والإشراك بالعبادة جعلها الله ولغيره من المخلوق، جعلها لله ولغيره من المخلوقين. إذا قلنا لابد من التوحيد الخالص والعمل الخالص، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منكم إلا العمل الخالص. يا رب قاتلت حتى قتلت وأنا أقاتل فيك، قال كذبت، فتقول الملائكة كذبت، فكلها ترد عليه كذبت، إنما قاتلت وقال إنك شجاع وقتيل، أنتها يا رب قدمت أموالي كلها في سبيلك، قدمت أموال، قال كذاب، فيقال كذاب، كلهم يردوا كذبت، إنما لو قال إنك كريم وقد قيل. إن الله لا يشرك مع عمل الله شيء، لا بد من عمل خالص كامل لوجه الله وإلا لا فائدة. لذلك الإخلاص سر عظيم، الإخلاص سر عظيم، متى يصل الإنسان إليه؟ فإذا وصل إليه أصبح مخلص من الإخلاص، مخلص إلا عبادك المخلصين، ما قال المخلصين، المخلصين، خلاص إخلاص لله سبحانه وتعالى، أصبح العمل خالص لوجه الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن تمرة واحدة، تمرة في سبيل الله بإخلاص إنها تعادل ملايين ومليارات من يعطي مبلغ للرياء، ولا مقارنة. تمرة واحد، شق تمرة، دخلت امرأة الجنة بشق تمرة، نص قطعتها نصين أعطت لهذا ونص لها في هذا النص، لكن مع النص إيش؟ النص خلاص لله سبحانه وتعالى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.